بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة. فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، وقد قال قوم من أولي العلم: لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا، فلا نرتضي مسخوطه لمشيئتي. وقال فريق: نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خلتي. وقال فريق: نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة، فيرضى من الوجه الذي هي خلقه ويسخط من وجه اكتساب بحيلتي. هذا راجع إلى الرضا بالقضاء الذي هو حكم الله ومشيئته، وهذا هو الطريق الواضح البين، أن نرضى بقضائه الذي هو حكمه وصفته، ولا نرضى بالمقضي، فالمقضي أمر مسخوط للرب تعالى وإن كان هو قدره وقضاه. فمشيئته للشيء لا تستلزم محبته، فقد يشاء ما لا يحب، وقد يحب تعالى ما لا يشاء. نعم. أحسن الله إليك. هذه الجملة جواب عن قول السائل: فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا، وما تضمن معناه من كلامه. والكلام أولا في ألفاظها ثم في تفصيل معانيها. أما الألفاظ فالقضاء قد يراد به الأمر، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر. هذا هو القضاء الشرعي. نعم. ويراد به الإحكام والإتقان، كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي أحكم خلقهن وأتقن صنعتهن. قال أبو ذؤيب: وعليهما مسرودتان قضاهما داود، أو صنع السوابغ تبع. نعم. أي أحكم صنعتهما داود، والمسرودتان الدرعان. والمصيبة ما لحق الآدمي من مكروه، وهي من ذوات الواو، لأنها من صاب يصوب إذا نزل. قال الشاعر: فلست لجني ولا لملأك ينزل من جو السماء يصوب. ومنه الصيب لتصوبه من جهة السماء، وأصله صيوب مثل أصل ميت وهين. والسقم السقم بالتحريك هو المرض، وهو عرض يحدث عن فساد المزاج يورث ضعف القوة. والفقر عدم المال، وهو مأخوذ من فقار الظهر، كأن من عدم المال انكسر فقاره. والذل ضد العز، والذل بكسر الذال نقيض الصعوبة، يقال ذليل بين الذل، بين الدل. أحسن الله عليك. يقال ذليل هو هذا الجمل. يقول الذل ضد العز. ضد العز نعم. والذل بكسر الذال نقيض الصعوبة. يقال ذليل بين الذل، وذلول بين الذل. يعني ناقص ذلول من الذل. نعم نعم. والغربة البعد عن الوطن. والأفاعيل واحدها فعل وأفعال وأفاعيل، فهي جمع جمع. والنص هو الدليل النقلي الذي لا يحتمل سوى مدلول واحد. تقول النقل النص. النص لا. هو الدليل النقلي الذي لا يحتمل سوى مدلول واحد، ومقابله الصريح العقلي والقياس الجلي، وهو مأخوذ من الانكشاف والظهور. يقال نصت الظبية جيدها إذا رفعته فانكشف. قال وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، أي كشفته. ومنه منصة العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها عليه وارتفاعها على من حولها. والكبيرة جمع كبائر، وقد أثبتنا جملة مما نقل فيها عن الشارع والسلف في موضع آخر. والمنقول عن أحمد رحمه الله في ضبطها أنها ما أوجب حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة. هكذا عنه أو وعيدا بأو التي لأحد الشيئين. قال بعض أصحابنا وفيه نظر، لأن الوعيد في الآخرة قد ورد على ما ليس بكبيرة إجماعا، لأن الوعيد هو الإخبار بلحوق المكروه في الآخرة، وقد ورد ذلك في الصغائر، فهذا الحد يدخل الصغائر في حد الكبائر. يدخل؟ نعم، الصغائر في حد الكبائر. قال ويشبه أن يكون المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله ما أوجب حدا في الدنيا ووعيدا في الآخرة بواو الجمع، وهذا نظر جيد يتميز به الصغائر عن الكبائر. يعني الكبيرة ما اجتمع فيها الأمران. نعم. الحد والوعيد، هذا مرمى كلامه. لكن أين الوعيد على الصغائر في الآخرة؟ هو يدعي أن الصغائر يعني قد ترتب عليها وعيد في الآخرة، وهذا لم يذكر عليه دليل. الرواية المشهورة عن الإمام عاد أظهر، وهي المشهورة الآن، أن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، عقوبة ما ترتب عليه عقوبة. وزاد شيخ الإسلام أنه ما نفع عن صاحبه أو فاعله الإيمان كالذي يقال فيه لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا، أو من فعل والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. نعم. أورد فيه لعن. سؤال؟ أورد فيه لعن. هو الوعيد. نعم. أي وعيد؟ أقول نعم. اللعن وعيد شديد. أليس اللعن يفسر بالطرد عن نعم. رحمة الله؟ نعم. نعم. لا يقال الحدود مكفرة لإثم المعاصي، فلا يبقى الوعيد في الآخرة حتى يجتمع. لأن لا نسلم أنها مكفرات للإثم، بل زواجر وروادع في إتيان المحارم، بدليل قوله تعالى عقيب حكمه بقطع السارق فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، مفهومه أن من لم يتب عليه يعاقبه، وقد ذكر الفقهاء معنى هذا. لكن القطع لا لا يسقط التوبة، لأنه قد تقطع يده وهو يصر، تقطع يده وهو ينوي أن يسرق أيضا، فالقطع يكفر الفعلة السابقة، يكفر إثم الفعلة السابقة، ولكن لا ينفي وجوب التوبة. كلام المؤلف ليس بجيد. قال: لا يقال الحدود مكفرة لإثم المعاصي. بلى هي مكفرة. كفارة معناها الكفر، معناها الستر. أحسن الله إليك. وقد ذكر الفقهاء معنى هذا، فقال صاحب المستوعب: فيه سميت الحدود حدودا لأنها تمنع من علمها من مواقعة المحظور، فجعلها الله سبحانه ردعا للمكلفين عما حرم عليهم، فأذاقهم طرفا مما توعدهم به من العذاب، كما أذاقهم طرفا مما وعدهم من النعيم. قلت: وهذا مشعر بما ذكرناه من وجهين، أحدهما قوله فأذاقهم طرفا مما توعدهم به من العذاب، فدل على أن حد المعصية ليس كل ما يترتب عليها من العذاب بل بعضه. الثاني قوله كما أذاقهم طرفا مما وعدهم به من النعيم، وقد ثبت أن ما أثاب الله به الطائع في الدنيا ليس كل جزائه عليها، فكذا في جانب المعصية والله أعلم. ولا حج ولا حجة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية بقوله: أما تراها كيف جادت بنفسها ولو كانت آثمة في الآخرة لما مدحها، فدل على أن الحد مسقط للإثم، لأن في تمام الحديث لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. بل مسقط للإثم فلا تعذب، هذه الزانية لا تعذب، وقد أقيم عليها الحد، الحد كفارة، وهي قد جمعت بين أقيم عليها الحد وهي تائبة، حتى لو لم يقم عليها الحد لكانت توبتها كافية لها في التطهير، مجيئها وندمها الشديد هذه توبة عظيمة نوه بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن التوبة لا تسقط الحد، هذا هو. وكذلك الحد لا يسقط التوبة. نعم. أحسن الله إليك. وحينئذ سقوط الإثم بالتوبة لا بالحد، وذلك لا نزاع فيه لما ذكر في آية السارق. إجماع أنه لا يسقط الإثم بالعقوبة. الحديث يعني الإثم يسقط بالتوبة إجماعا. لا بالكفارة بالحد، أما ألا يسقط الإثم الحديث من ذرفه الله في الدنيا كان كفارة له. خلاص هذا هو الجواب. هو نقل إجماع عكسه. لا ما هو مسلما. الشيخ ابن باز الله يرحمه يقول: لا يجمع الله له بين عذابين، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. نعم. ولا يقال قد لحق الوعيد في بعض الكبائر ولا حد فيها كالغيبة والنميمة، لأن لا نسلم أن لا حد فيها، فإن فيها التعزير وهو نوع من الحدود. فإن قيل لو كان التعزير حدا للزم التناقض في كلام الفقهاء، فإنهم قالوا التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فلو كان التعزير حدا لكان معناه الحد واجب في كل معصية لا حد فيها وهو تناقض. قلنا التعزير حد لغوي لأنه يمنع من إتيان ما شرع فيه، وأما الفقهاء من إتيان ما شرع فيه. وأما الفقهاء فمرادهم كل معصية لا حد فيها شرعيا كحد الزنا والقذف والشرب، على أن بعض الفقهاء قد جوز في التعزير جلد 100 إلا سوطا فيما سببه الوطء إلحاقا له بالحد، وهو قول لنا. وبعضهم معروف الحد يطلق على الفعل على المعصية في الشرع، ويطلق في اصطلاح الفقهاء على العقوبة المقدرة كجلد الزاني وجلد الشارب وما إلى ذلك. حد من حدود الله. تلك حدود الله، الله سمى المعاصي حدودا، تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود نهى الله عن تعديها، وحدود نهى الله عن قربانها. نعم. وبعضهم جعل ذلك إلى اجتهاد الإمام مطلقا، فلم يبق بينهما كبير تفاوت، فهما إذن نوعا جنس لغة حقيقة وشرعا تقريبا. وقد أطلنا الكلام هنا في غير موضعه، مع أنه يرد على ما ذكرناه سؤالان قادحان. أحدهما أن التعزير وإن كان حدا لغويا إلا أن الحد الشرعي مقدم في حمل لفظه عليه حيث أطلق في الشرع. الثاني لو كان التعزير حدا لكان كل ما شرع فيه التعزير كبائر على ما قررتم من أن الحد لا ينفي الوعيد، فيجتمعان إذن في موجب التعزير وهو باطل. والخلة بفتح الخاء الخصلة، والغريزة الطبيعة المغروزة في النفس. على المفردات. نعم. وأما تفصيل معنى الجملة المذكورة، انتهى من الألفاظ، سيشرع في شرح المعنى. الله المستعان، الله المستعان. خليك على الشرح الثاني. سم. نعم يا محمد.